الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ولهذا قال تعالى ردا عليهم شبهتهم وكما أهلكنا قبلهم من قرن أي وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم هم أحسنوا أثاثا ورئيا أي كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا. وقال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس خير مقاما وأحسن نديا. قال المقام المنزل والندي المجلس والأثاث المتاع والرائي المنظر والرئي المنظر. وقال العوفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة فيها بيان عادة الظالمين والكافرين أنهم يفتخرون بما هم عليه من الباطل وما هم عليه وما أعطاهم الله من الأموال ومن الأثاث ومن الأمتعة ومما هم فيه من وما لهم فيه من الأسباع ويظنون أنهم على الحق. يستدلون بكثرة أهل الباطل وما أعطاهم الله من الأموال والملك والسلطان والجاه يستدلون بأن هذا دليل على أنهم على الحق وأن ما عداهم على الباطل وأن المؤمنين الذين لم يعطوا ما أعطوا من الأموال والأولاد والجاه والسلطان أنهم على الباطل. ولهذا قال قوم نوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وأتبع الأنبياء هم ضعفاء. ولهذا لما سأل هرقل ابن سأل أبا سفيان قال هل أتبع ضعفاء الناس هل اتبعوا ضعفاء الناس أمثالهم قال ضعفاءهم قالوا كذلك أتبع الأنبياء. فهذا من باب الابتلاء والامتحان. ولهذا قال سبحانه وتعالى تتلى عليهم آيات بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. الندي المقام يعني المرتبة والمكانة والندي المجتمع مثل النادي يسمى النادي مكان الاجتماع الذي يجتمع فيه هؤلاء. يقول نحن الآن أحسن رتبة ومكانة في المجتمع ونادينا يجتمع فيه حولنا الأشرار والأتباع الكثيرون فكيف يكون هؤلاء الضعفاء مختفون في دار الأرقم الأرقم هم أحسن منا. لا يمكن هذا. استدلوا بما هم عليه من الأتباع وبما أعطوا من الأموال وما أعطوا من القوة. هذا ابتلاء وامتحان. هذا ليست الكثرة دليل على الحقية. ليست الكثرة كثرة الأتباع دليل على الحقية. وإنما الحق حق أن يتبع ومن كان على الحق فهو على الحق ولو كان قليلا ولو كان عددا قليلا. ولهذا قال سبحانه وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقليل من العباد يشكرون وما أكثر الناس ولو حرص المؤمنين. فالغالب أن الكثرة تكون هي الهالكة. ليست العبرة بالكثرة في الأتباع وليست العبرة بالأموال ولا بالأولاد ولا بالسلطان ولا بالجاه. ولهذا قال سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فهذا من الابتلاء والامتحان. ولهذا كفار قريش اغتروا بما هم فيه وقالوا نحن أحسن مقاما ورئيا وأثاثا. قال الله وكما لكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا أحسن أثاثا منهم أمتعة ورئيا منظر وأشكال فما أعطاهم الله من الأجسام ومن القوة ومن المال ومن السلطان ومن الجنة. ابتلاء وامتحان. وكل هذه الأشياء لا قيمة لها عند الله. الواجب الإيمان، الإيمان بالله ورسوله واتباع ما جاءت به الرسل ثم ما جاء به خاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع شريعة الله ومن آمن بالله ورسوله واتبع شريعة الله فهو على الحق، ولو كان ماله قليل، ولو كان العدد قليل، ولو لم يكن له مال ولا جاه ولا سلطان. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس: المقام المسكن، والندي المجلس، والنعمة والبهجة التي كانوا فيها، وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. فالمقام المسكن والنعيم، والندي المجلس والمجمع الذي يجتمعون فيه. وقال الله فيما قص على رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر قوم لوط: وتأتون في ناديكم المنكر، والعرب تسمي المجلس النادي. وقال قتادة: ومنه النادي الآن المعروف، النادي الثقافي والنادي كذا، مكان الاجتماع، اجتماع الناس وإلقاء الكلمات وإنشاد الأشعار سمى نادي. نعم. وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عيشهم خشونة وفيهم قشافة، تعرض أهل الشرك بما تسمعون. تعرض الشيخ. وفي نسخة يقول بدل تعرض: وفيهم أهل الشرك بما تسمعون. وفيهم بالضاد تعرض. اي نعم الشيخ. وفي نسخة بالفاء عندنا فاء تعرض أهل الشرك عندكم تعرض. يا أعد العبارة. يقول: وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عيشهم خشونة وفيهم قشافة، تعرض أهل الشرك بما تسمعون. أي الفريقين تعرض أهل الشرك؟ تعرض أحسن. نعم. أهل أي الفريقين كل خير؟ نصف تعرض وهي أحسن. نعم. الحاشي. نعم. وهي في ابن جرير كذلك. نعم. وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عيشهم خشونة وفيهم قشافة، تعرض أهل الشرك بما تسمعون. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكذا قال مجاهد والضحاك. ومنهم من قال في الأثاث هو المال، ومنهم من قال المتاع، ومنهم من قال الثياب، والرئي المنظر، كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد. والرئي المنظر، كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وقال الحسن البصري: يعني الصور. وكذا قال مالك: يعني صورهم وأجسامهم وألوانهم. نعم. وكذا وقال الحسن البصري: يعني الصور. وكذا قال مالك: أثاثا ورئيا، أكثر أموالا وأحسن صورا، والكل متقارب صحيح. يعني لا تقتربوا بما أوتيتم كفار قريش من الأموال ومن الأجسام وحسنها وجمالها، فليست هذه نافع عند الله، وإنما العبرة بالأعمال والقلوب والنيات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلوب هي محل نظر الرب، أما الصور والأجسام هذه الناس يتفاوتون، هذا طويل وهذا قصير وهذا وسيم جميل وهذا جميل، ولكن في يوم القيامة تزول هذه الفوارق. ولهذا جاء الحديث ما معناه أن العبد الأسود الذي وله رائحة كريهة سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتل وصار شهيدا يزول عن هذه الدمامة وهذا أخبر من أنه يزول وأن يكون أهل الجنة يعني على صورة القبر ليلة البدر يزول الطوارق وتزيل من كان دميم الخلقة ومن كان قصيرا ومن كان أسود وهو من أهل الجنة والكرامة يكون من أحسن الناس في القيامة. كل أهل الجنة طولهم 60 ذراعا على طول أبيهم آدم وأبناءه 33 سنة في شباب على من أحسن الناس ومن أجمل الصور صورهم من أجمل الصور وليس فيهم دم الخلق. نعم لكن هذه في الدنيا يتفاوت الناس فيها منهم الطويل ومنه القصير ومنه الجميل ومنه الدميم ومنه الفقير ومنه الغني وتفاوت في عقولهم وعلومهم وأجسامهم وألوانهم وأشكالهم وأعمارهم وأموالهم كلها تفاوت في الدنيا الله حكمة بعدها. نعم قل من كان نعم الذم إنما هو للمنكر الذي يأتون في نبيه لكن لو كان في نبيهم الخير طيب هذا مطلوب إذا أشيع الخير في النادي يدعو النادي للخير دعوة إلى الله وأمر المعروف ونهي عن المنكر وإشاعة تعليم طيب ذموا لأنهم يأتون في نبيهم المنكر ذموا للمنكر الذي يأتون به. نعم في العلم على كل حال معروف ان الناس يتفاوتون في الجنه في الدرجات على حسب منازلهم على حسب المنازل والعلماء ورثوا الانبياء العلماء مقدمون ارفع درجه من غيرهم عشان يتفاوتون هم كلهم كل مؤمن يدخلون الجنه ثم يتقاسمونها باعمالهم يتقاسمون الدرجات ومن المعلوم ان العلماء ورثوا الانبياء وانهم فيه في الدرجات العالية أعلى من غيرهم. نعم بما أوصوا من العلم هل يتلذذون بالعلم العلماء يتلذذون بالعلم الذي علمه الله في الدنيا جاء أفرما يدل على أنهم يتلذذون بالعلم يوم القيامة. نعم اقرأ ورقة ورتل كما كنت العامل بالقرآن من عمل به فهو من أهل القرآن سواء كان حفظ عمل القلب أو لم يحفظ العبرة بالعمل إذا كان يتقن المصحف ويعمل به هذا فهو من أهل القرآن. نعم وإذا حفظ عمل القلب أكمل وأفضل. نعم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على الحق وأنكم على الباطل من كان في الضلالة أي منا ومنكم فليمدد له الرحمن مدا أي فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله وينقضي أجله إما العذاب يصيبه وإما الساعة بغتة تاتي فسيعلمون حينئذ من هو شر مكان إما العذاب يصيبه وإما الساعة نعم إما العذاب يصيبه وإما الساعة بغتة تأتي فسيعلمون حينئذ من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن النبي. قال مجاهد في قوله وهذا مثل قول تعالى قل إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني قل من كان في الضلالة يعني منا أو منكم باب التنزل مع الخصم فليبدو له الرحمن مدى وينتهي حتى ينتهي أجله ثم بعد ذلك يلقى جزاء عمله. قال مجاهد في قوله فليمدد له الرحمن مدى فليدعه الله في طغيانه، هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله. وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه، كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فيدعوا على المبطل منا ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق فإنه لا يضركم الدعاء فنكلوا عن ذلك. فنعوا ورفضوا لأنهم يعلمون أنهم على الباطل، شون إذا باهلوا أنه يصيبهم الموت وهم لا يريدون الموت، لأنهم يعلمون أن ما بعد الموت شر لهم، لأنهم يعلمون أنهم على الضلال. ولهذا قال الله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني هم أحرص حتى من المشركين لهم، يود أحدهم لو عمر ألف سنة، قال الله وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، لأنهم يعلمون أن نهاية الدنيا، يعلمون أنهم على الباطل، ولهذا ما يتمنوا الوقت، ولهذا قال ولن يتمنوا أبدا بما قدمت يديه. نعم. يعني المباهلة إذا كان بينك وبين شخص يعني نزاع في مسألة ولم يفيد فيه الجدار والنزاع، فكل واحد منا يدعو على كل واحد منا يدعو على المبطل أن الله يهلكه ويعاجبه، هذه مباهلة. فإذا دعا فلا بد أن يهلك الله المبطل. ولهذا لما جاء نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى المباهلة رفضوا، قال سبحانه وتعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، رفضوهم سنعوا قالوا مباهلنا هلكنا. كان ابن عباس يدعو إلى مباهلة في من الخاصة في بعض المسائل. لا حتى بعض المسائل ابن عباس يدعو إلى المباهلة، لكن الأولى ألا يتصل المباهلة، هذا إذا صار ما فات الخصم معه بيان الأدلة والدعوة إلى الخير يدعو إلى المباهلة. كل واحد يدعو ندعو جميعا ان الله يهلك المبطل، فمن كان مبطل اهلكه الله. نعم. يعني في بعض المسائل التي تشكل، يعني نعم اهم شيء في المسائل العقديه مع الكفار ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدث من ذلك يا شيخ؟ ها؟ حصلت مباهله حصل فيها موت. نعم. مباهلة النصارى امتنعوا قل فيه في مسألة عمر حصل بين بلاد نزاع اللهم اكفني بلاد ودوي في بعض المسائل تتعلق بقصة الأموال، وفي بعض المباهلات في الجاهلية فما بقي منهم عين تطرف بعد سنة، يعني هلكوا. كانت في شريعة من قبلنا المباهلة، وحتى في الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم دعا النصارى نزلوا إلى المباهلة نص القرآن. لا بد أن تكون مباهلة من كلا الطرفين من طرف واحد. إن كل منهما يدعو على المبطل. نقول مثل نصارى نجران قال الله تعالى إنما مثل عيسى عند الله كما ثلاثة وخلقه من تراب وقال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكون فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كل واحد يقول لعنة الله على الكاذب. ها ها ها يعني كل من خصمين كل منهم يدعو على الكاذب، فالكاذب منهما يدعون عليه فيهلكه الله. أما ما هو لازم بس نعم هذا هو الظاهر. الملاعنة هذه ملاعنة بين الزوجين وفيها مفارقة مؤبدة، فارق الزوجين تفريق مؤبد، فيها إطلاق الشبه لكن ما يلزم من هذا الملاعنة الهلاك. نعم. أيدعوا على المبطل منا ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق فإنه لا يضركم الدعاء فنكلوا عن ذلك. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطا ولله الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران حين صمموا على الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله. وقد ذكر الله حججه وبراهينه على عبودية عيسى وأنه مخلوق كآدم. قال بعد ذلك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنكلوا أيضا عن ذلك. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لما ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه. لما ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة المهتدين هدى كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقوله والباقيات الصالحات وهي التي يدعو على أن الإيمان يزيد وينقص والهدى والتقى يزيد وينقص والضلال والكفر والنفاق يزيد وينقص. ولهذا قال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ليزيد مما هو فيه من الضلالة. ثم قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا النفاق والشبهة هو يزيد النفاق يزيد. وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون الإيمان يزيد وينقص. هذا هو مذهب السنة والجماعة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. والآخر يقول تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص. هذا هو مذهب السنة والجماعة. نعم. وقوله والباقيات الصالحات قد تقدم تفسيرها والكلام عليها وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة الكهف. نعم. ونورد بها الأعمال الصالحة ومنها التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه من الباقيات الصالحة هي الأعمال الصالحة. جميع الأعمال الصالحة هي الباقيات الصالحة. نعم. خير عند ربك ثوابا أي جزاء وخير مردا أي عاقبة ومرادا على صاحبها. خير وعاقبة أي عاقبة أي عاقبة ومرادا على صاحبها. ومردا نعم ومردا ومرادا على صاحبها. مردا أي عاقبة ومردا على صاحبها. وقال عبد الرزاق أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير. أخبرنا معمر عن عمر بن راشد. لا معمر هو شيخ عبد الرزاق. نعم معمر بن راشد. نعم. وقال عبد الرزاق وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأخذ عودا يابسا فحط ورقة ثم قال إن قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح. يعني هذا في الصغائر يحطها. أما الكبائر لا بد لها من توبة. نعم. خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن هن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة. قال أبو سلمة فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال لو هللن الله ولو كبرن الله ولو سبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون. من الكتاب شو السند؟ قال عبد الرزاق ومعمر بن راشد. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. مرسل عن سلمة بن عبد الرحمن وفي عرفة يحيى بن أبي كثير. نعم سيأتيك نعم بعد. وهذا ظاهره أنه مرسل ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة عن أبي الدرداء والله أعلم. وهكذا وقع في سنن ابن ماجة من حديث أبي معاوية عن عمر بن راشد. وفي عن عرفت حذر بكثير. نعم. عن عمر بن راشد عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي الدرداء فذكر نحوه. عجيب. كيف في مسافة بين معروف الشيخ معمر بن راشد والشيخ عبد الرزاق النسخة هنا يقول عمرو بن راشد عمر بن راشد عمرو ولا تعرض معمر شاف فرد الفضل الزعف شوفه. نعم

قالوا بلى. قال فإن موعدكم الآخرة، فوالله لأوتين مالا وولدا ولأوتين مثل كتابكم الذي ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به. فضرب الله مثله في القرآن فقال فرأيت الذي كفر بآياتنا إلى قوله ويأتينا فردا. وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم إنها نزلت في العاص بن وائل، وقوله لأوتين مالا وولدا قرأ بعضهم بفتح الواو من ولدا، وقرأ آخرون بضمها وهو بمعنى قال رؤبة الحمد لله العزيز فردا لم يتخذ من ولد شيء ولدا. إيش الحمد لله؟ الحمد لله العزيز فردا لم يتخذ من ولد شيء ولدا. إيش لم يتخذ؟ الحمد لله العزيز فردا لم يتخذ من ولد شيء ولدا. نعم. ردنا عليه المعنى حتى هذه ليس المراد بها عن المراد المراد النساء استمروا على الإيمان، استمروا على الإيمان مهما كانت الحال إلى البعث. ها؟ نعم يبين لها أنه يعني لك تنكر البعث وأنا سأستمر على الإيمان للبعث. وقال لا لا يباع إذا كانوا يقاتلون المسلمين لا يعينهم على شيء حتى في الفتنة، حتى في حرب الفتنة ما يباع السلاح. نعم. إذا علم أنهم يستعينون به على المسلمين فلا يبيع عليهم. نعم. ايش إيه؟ ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب، هذا من باب الوعيد، هذا يدل على من الكبائر عند اهل العلم، مثل الحديث ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهليه، من حمل عليه السلاح فليس منا، من غش فليس منا، هذا يدل على من الكبائر، وش من الكبائر وحمل السلاح من الكبائر. نعم. وقال الحارث بن حلزه ولقد رايت معاشرا قد تمروا مالا وولدا. إيش؟ ولقد رأيت معاشرا. ولقد رأيت معاشرا قد تمروا مالا وولدا. قد تمروا. قد تمروا مالا وولدا. عندنا بالتاج. قد تمروا يعني نموا. قد تمروا مالا وولدا. اكتسبوا يعني مالا. ولقد رأيت معاشرا قد ثمروا مالا وولدا. ولدا. ولقد رأيت معاشرا قد ثمروا مالا وولدا. وقال الشاعر أليس فلانا كان في بطن أمه وليس فلانا كان ولد حماري. شاهد ولد لو سن مالا وولدا وولدا. نعم. في قراءة ذكر وولدا. وولدا. طيب الحافظ ذكره قال قرأ بعضهم بضم. قرأ بعضهم بفتح الواو من ولدا وقرأ آخرون بضمها. وولدا. وهو بمعنى. وولدا نعم. وولدا وولدا نعم. وقيل إن الولد بالضم جمع والولد بالفتح مفرد وهي لغة قيس والله أعلم. ولد يجمع على ولد. نعم. وقوله أطلع الغيب إنكار على هذا القائل لأوتين ما لو ولدا يعني يوم القيامة أي أعلم ما له أي أعلم أي أعلم. نعم.

كلا سيكفرون بعبادتهم. وقرأ ايش؟ وقرأ أبو نهيك كلا وقرأ أبو نهيك كل سيكفرون بعبادتهم. وقال السدي كلا سيكفرون بعبادتهم أي بعبادة الأوثان. وقوله ويكونون عليهم ضدا أي بخلاف ما رجوا منهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويكونون عليهم ضدا قال أعوانا. قال مجاهد عونا عليهم تخاصمهم وتكذبهم. وقال العوفي عن ابن عباس ويكونون عليهم ضدا قال قرنا. وقال قتادة قرناء في النار يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. وقال السدي ويكونون عليهم ضدا قال الخصماء لا شدة في الخصومة. وقال الضحاك ويكونون عليهم ضدا قال أعدى. وقال ابن زيد الضد البلاء. وقال عكرمة الضد الحسرة. وقوله ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الضد المعادي. المعادي هو الإنسان يكون أعدى لهم وخصوم وعذاب عليهم. يعني هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله لأجل أن يكون لهم عزا يكفرون بعبادة موقعهم ويكون أضدادا لهم. العكس عبدوا من اتخذوا آلهة من دون الله ليكونوا لهم عزا فصاروا عدوا وضدا لهم. صلى الله عليه. وقوله ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم مزا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تغويهم إغواء. وقال العوفي عنه تحرضهم على محمد وأصحابه. وقال مجاهد تشليهم إشلاء. تشليهم بالشيء. نعم. نعم. في نسخة تمليهم إملاء. نعم. تشلي فسافة تشلي. نعم. يعني تغريهم بالمعاصي تشليهم تغريهم. نعم. وقال قتادة تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله. وقال سفيان الثوري تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. وقال السدي تطغيهم طغيانا. تحثهم على الشر وتؤزهم تدفعهم إلى الشر نعوذ بالله. وقال عبد الرحمن بن زيد هذا كقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقوله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم. إنما نعد لهم عدا أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط. وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. الله العافية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال السدي كل هذه الآيات في معنى هنا. قال السدي إنما نعد لهم عدا السنين والشهور والأيام والساعات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إنما نعد لهم عدا قال نعد أنفاسهم في الدنيا. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن. الأسبوع هذا يوم الخميس إن شاء الله آخر الدروس قبل العيد قبل الحج. الأسبوع القادم ما في دروس, توقف الدروس إلى بعد العيد بعد الحج إن شاء الله. في السنة في الدروس يوم الأحد يوم 20 من شهر الحجة إن شاء الله حسب تقويم القرى. نسأل الله أن يعيدنا إليها على أحسن حال. نعم. يقول تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه زجروهم. يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه زجروهم أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه, والوفد هم القادمون ركبانا, ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة, وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار وردا عطاشا. قاله عطاء وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد, وهاهنا يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن لديا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن خالد عن عمرو بن قيس الملائي. الملائي نعم. الله أكبر الله أكبر. نعم. وقال ابن أبي حاتم نعم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن خالد حدثنا أبو خالد مش عندك أبو خالد طيب في الجرح نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا فيقول من أنت؟ فيقول أما تعرفني؟ فيقول لا إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول أنا عملك الصالح. وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبة, فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه. فذلك قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. سند قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق بس عن ابن مرزوق ابن خالد عندك أبو خالد بس عن ابن مرزوق مو خالد بن مرزوق عن مرزوق بس تكلم على ابن مرزوق ترجمة نعم مقطوع يعني هذا وقف على المرزوق نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال ركبانا. وقال ابن جرير حدثني ابن المثنى حدثنا ابن مهدي

مش بعد قيصار طنين؟ قال فيسمع لها طنين يا علي، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، فتبعث قيمها فيفتح له، فإذا رآه خر له. قال مسلمة أراه قال ساجدا، فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك، وكلت بأمرك، فيتبعه ويخفو أثره، فتستخف الحوراء. فإذا رآه خر له. نعم. قال مسلمة أراه قال ساجدا، فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك، فيتبعه ويخفو أثره، فتستخف الحوراء العجلة، فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه، ثم تقول أنت حبي وأنا حبك، وأنا الخالدة التي لا أموت، وأنا الناعمة التي لا أبأس، وأنا الراضية التي لا أسخط، وأنا المقيمة التي لا أضعن. فيدخل بيتا من قسه إلى سقفه 100,000 ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ. على جندل اللؤلؤ. جندل اللؤلؤ. نعم. على جندل اللؤلؤ طرائق أحمر وأصفر وأخضر، ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. وفي البيت 70 سريرا، على كل سرير 70 حشية، على كل حشية 70 زوجة، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء الحلل، يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتهم تطرد أنهارا، الأنهار من تحتهم تطرد أنهار من ماء غير آسن، قال صاف لا كدر فيه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من ضروع الماشية، وأنهار من خمر لذة للشاربين لم يعتصرها الرجال بأقدامهم، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل. لم يخرج من بطون النحل فيستجلي الثمار، فإن شاء أكل قائما، وإن شاء قاعدا، وإن شاء متكئا، ثم تلا. ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا. فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض، وربما قال أخضر، فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها، أي الألوان شاء، ثم تطيب فتذهب. فيدخل الملك فيقول سلام عليكم، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض لأضاءت الشمس معها سواد في نور. هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعة، وقد رويناه في المقدمات من كلام علي رضي الله عنه بنحوه، وهو أشبه بالصحة والله أعلم. وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا لا يملكون. أي عطاشا. نعم. سند الحديث. قال وروى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا غريبا جدا مرفوعا عن علي، فقال حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي، سمعت أبا معاذ البصري قال إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. غريب في قرابة. وأيضا يقول الحافظ الأشبه أنه موقوف على علي فهو مرفوع. الله على الاحتياج إلى بحث عن كلامه أشبه الصحة. نعم. آخر شيء قاله أشبه الصحة. أي أشبه الصحة يعني أشبه بين يكون عن علي موقوف على علي مو مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السنة يحتاج إلى نظر في السنة. نعم. لأعلى محتمل لأعلى أو يعلي جعل من قصة يعلي الخاطب. نعم. وقوله ونسوق المجرمين، لكن إذا كان موقوف على علي ما في صحيح علي. يعني نعم. لا خطاب علي أو بأعلى فمن بأعلى. نعم. شكرا. موضوع يعني لا هذا في أثناء ما هو في أوله، لكن في الحديث الأول هو يا علي وكذا وكذا. ها محتر أقول هذا فيه خراب كما لك الحال. نعم. في الجنة. نعم. حارث الأعور، حارث الشيعي المدلس، ما هو كذاب، حارث متهم ضعيف جدا كذا. طوابنا في الدنيا إيه. وهذا ما في السادة، ما في الضحاك. نعم سبحانه الله. إيه شكرا. قال ابن حبيب قال ابن حبيب قال ابن حبيب قال ابن حبيب قال ابن حبيب قال ابن حبيب قال ابن حبيب قال ابن حبيب قال ابن حبيب قال ابن على هذا ضعيف ضعيف جدا. وفي الطريقة الأخرى فيها الحارث الأعور المتهم وضعيف ممكن وفي غرابة. نعم. وقوله نسوق المجرمين. لكن المؤمنون لهم ما يشتهون، لهم فيها ما يشتهون، لهم الثواب العظيم والأجر الكبير يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوفق. نعم. وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم كل ما يتمنون يحصل لهم في الجنة، لهم فيها ما ولهم فيها ما يدعون وما يطلبون، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. من دخل الجنة حصل على كل خير وكرامة. نعم. صلى الله عليه وسلم على جميع يكون منهم. نعم. نعم. وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء أي عطاشا لا يملكون الشفاعة أي ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبرا عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عثمان بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن الواسطي. لما اتخذ عند الرحمن عهدا الموحد، لكن الموحد له مستثنى، هو موحد من مات على التوحيد نطق بكلمة التوحيد وقام بحقها فهو من أهل الشفاعة، تنازل الشفاعة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عثمان بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخرة عن الأسود بن يزيد قال قرأ عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية. عمار فندق عثمان أول نصح إذا نصح. نعم. نعم. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ثم قال اتخذوا عند الله عهدا فإن الله يقول يوم القيامة من كان له عند الله عهد فليقم. قالوا يا أبا عبد الرحمن فعلمنا، قال قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ألا تكلني إلى عمل يقربني من الشر ويباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال المسعودي فحدثني زكريا عن القاسم بن عبد الرحمن أخبرنا ابن مسعود وكان يلحق بهن خائفا

فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، فكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. وكما لا ينفع، فكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله، فمن قالها في صحته؟ قال: تلك أوجب وأوجب. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو جيء بالسماوات والأرضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان، ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن. لرجحت الكفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات فيها عظم شأن الشرك، وأنه من أعظم الذنوب وأعظم الكبائر، وفيها أن نسبة الولد إلى الله من أعظم الكفر والشرك، ومن أعظم المحرمات التي عظمها الله سبحانه وتعالى وجعل صاحبها مشركا تجب له النار إذا مات على ذلك، صلى الله عليه وسلم والعافية. وذلك أن نسبة الولد إلى الله تنقص للرب عز وجل، لأن الذي يحتاج إلى الولد إنما هو المخلوق الناقص الضعيف، فالولد كمال في حق المخلوق، في حق المخلوق كمال، الذي يولد له والذي له ولد أكمل من الذي لا يولد له، العقيم الذي لا يولد له عنده نقص بخلاف الذي يولد له، لأن المخلوق ضعيف يحتاج إلى الولد يعينه ويساعده، ولا سيما عند في وقت الكبر. أما الرب سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى أحد، وهو سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره، الحي القيوم سبحانه وتعالى، ليس له شريك ولا نظير ولا وزير ولا ولد ولا صاحبة. فمن نسب الولد إلى الله فقد افترى على الله أعظم الحرية، ونسبك بالله وارتكب إثما عظيما وخوبا كبيرا. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئتم بهذه المقالة شيئا إدا، يعني شيئا عظيما. تكاد السماوات وتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يعني تكاد السماوات إذا سمعت هذا القول، يعني السماوات والأرض أسست على التوحيد، كل المخلوقات أسست على التوحيد، وكلها تسبح بحمد الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تقول تسبيحا إلا الثقل الجن والإنس، كل المخلوقات تسبح على التوحيد. ولهذا تكاد إذا سمعت هذا الشرك تكاد تتفطر السماوات، وتكاد الأرض أن تشق، وتكاد الجبال أن تخر، تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، يعني بسبب ادعائهم الولد لله. قال الله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي ولا يليق به سبحانه، لأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فهو واحد فرد صمد قائم قيوم، قائم بنفسه مقيم لغيره، تصمد إليه الخلائق في حوائجها، هو صمد في نفسه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، وتصمد إليه الخلائق في حوائجها ليس بحاجة إلى أحد، بخلاف المخلوق الضعيف أنه يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى من يعينه، يحتاج إلى من يساعده، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى أحد. فمن نسب الولد إلى الله فقد أعظم على الله الثرية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والتوحيد شأنه عظيم، توحيد من مات على التوحيد قال لا إله إلا الله عند موته وجبته الجنة، يعني من قال عن إخلاص وصدق ولم يعمل ناقضا من نواقضها وجبت له الجنة. وكذلك إذا قال في صحته ومات على ذلك ولم يغير ولم يبدل وجبت له الجنة. الجنة أعدها الله للموحدين، والنار أعدها الله للكفار. والعاصي على حق، العاصي موحد من أهل الجنة، لكن هذه المعاصي وهذه الكبائر التي مات عليها غير توبة أضعف التوحيد، فلا بد من أن يطهر إما بعفو الله وغفرته إن عفى الله عنه دخل من أول وهلة، وإن لم يعفو الله عنه لا بد أن يطهر بالنار حتى تزول هذه المعاصي، تغسل بالنار. إذا لم تغسل بعفو الله لا بد أن تغسل بالنار هذه المعاصي حتى يخرج نقيا سليما بريئا من الخبث الذي ينقص توحيده ويضعف توحيده. نعم نعم، حديث البطاقة من أرجى الأحاديث لأهل التوحيد، لأن قال عن إخلاص الصدق التوبة هدمت جميع هذه المعاصي، وإلا كل واحد من الموحدين له مثل هذه البطاقة، وبعضهم يدخل النار. لكن قال عن إخلاص الصدق التوبة محت هذه السجلات. نعم نعم تنفع ما تعالى التوحيد، إذا كان في غيبوبة أرفع عنه التكليف الحكم لما سبق في حياته على التوحيد. أهل التوحيد من أهل الجنة، أهل التوحيد من أهل الجنة موعود بالجنة. وإذا قالها عند الموت فله هذا الوعد، وإذا قالها في حياته ومات على ذلك وحصل له أو زال عقله وهو على التوحيد فهو منه، فهو على ما كان عليه. نعم. هكذا رواه ابن جرير ويشهد له حديث البطاقة والله أعلم. وقال الضحاك: تكاد السماوات يتفطرن من أن يتشققن فرقا من عظمة الله. فرقا يعني خوف. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وتنشق الأرض أي غضبا لله عز وجل، وتخر الجبال هدا. قال ابن عباس: هدما. وقال سعيد بن جبير: هدا ينكسر بعضها على بعض متتابعات. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر ال... عن من؟ عن سويد؟ نعم شيخ، عن سويد إيه؟ من سويد المقبري. نعم. بدل سويد؟ ماذا سويد؟ قال في الحاشية: في أغلب النسخ محمد بن عبد الله بن سويد المقبري وهو الخطأ. رجعت عبد الله عنك لجرح التعبير. قال: روى اللي هو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، روى عن سفيان بن عيينة ومروان بن معاوية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري قال حدثنا سفيان بن عيينة. مش عندك بدر محمد سويد؟ محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. ما هم الشيوخ لأبي حاتم؟ ما ذكره؟ ذكر انه ابن أبي حاتم ذكر انه يروي عن سفيان بن عيينة. ولا يروي عن محمد بن سويد؟ ما ذكر من الشيوخ. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر الله عز وجل. فيقول نعم ويستبشر. قال عون لهي للخير يسمع، أفيسمعن الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعن غيره. ثم قرأ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا هودة قال حدثنا عوف عن غالب بن عجرد حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال قال حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة، أو قال كان لهم فيها منفعة، ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة قولهم اتخذ الرحمن ولدا. فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشكاك الشجر شاكت الشجر يعني نبت له شوك صار له شوك. نعم هذا ضعيف لأن فيه مبهم ورواه أيضا بلاغة. هو من رواه قال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا هودة حدثنا عوف عن غالب بن عجرد حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى. عوف روى عن مبهم والمبهم رواه بلاغة. نعم. وقال كعب الأحبار غضبت الملائكة واستارت النار حين قالوا ما قالوا. وقال الإمام أحمد هذا كعب الأحبار يقطع من بني إسرائيل من أسلم التابعين من بني إسرائيل. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له ولدا وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. إنه يشرك به ويجعل له ولدا وهو يعافيهم ويدفع عنهم ولد بدون ألف ولد. نعم. ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. نعم رواه الشيخ البخاري ومسلم. لا أحد أفضل من الله على أذن يسمعه إنه يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويشركون وهم يشركون به ويجعلون له ولدا. نعم. وقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته لأنه لا كفء له من خلقه لأن جميع الخلائق عبيد له. ولهذا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة. لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجدهم والذي خلقهم من عدم ولا يخفى عليه شيء من خلقه، ألا يعلمه الخلق وهو اللطيف الخبير. وما ينبغي هذه عامة، يقال للشيء المحرم ما ينبغي الإنسان أن يفعل كذا، ويقال للشيء الذي تركه أو لا ما ينبغي، فهي عامة. وهذه الكلمة قد يقولها بعض العلماء بعض الأئمة في الفتى من باب التورع، قال لا ينبغي الإنسان أن يفعل كذا، يتورع ما يزن بأنه محرم فيقول لا ينبغي، ما ينبغي فعل هذا، لا ينبغي الإنسان، ينبغي الإنسان لا يفعل هذا، هي عامة. ينبغي الإنسان لا يفعله لكونه محرم أو لكونه تركه أولى، كل هذا محرم. والله تعالى قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا في أمر عظيم، في أمر عظيم لا ينبغي، يعني لا يليق به سبحانه في كمال عظمته وكمال وحدانيته وألوهيته وربوبيته، لا ينبغي له أن يتخذ ولدا. نعم. وقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد له. ولهذا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. نعم. ولا ينجو الإنسان إلا الموحد، من كان عمله صالحا نجا، وإلا فلا نجاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. من كان عمله صالحا من لقي الله التوحيد والعمل الصالح نجا، وإلا من لقي الله بالشرك فهو هالك، صلى الله عليه وسلم. والعاصي على حق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه. وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه. نعم. الود يعني محبة، الله تعالى يجعل في قلوب عباده للمؤمن التقي مودة ومحبة، ليس لكل أحد، لا عبرة بالكافر والفاسق قد لا يحب الوحيد، لكن العبرة بالمؤمنين الموحدين، هم الذين يجعل الله في قلوبهم محبة ومودة للمؤمن التقي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويدل على هذا الحديث إن الله تعالى إذا حب عبدا نادى جبريل جبرائيل، إن الله يحب فلان فأحبه ويحب جبريل، ثم ينادي جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى، إن الله أخبر جبرائيل بذلك، فنادى إن الله يبغض فلان فأبغض فلان فأبغضه فأبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. نعم. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.